ينبغي أن نتعرف نحن أيضا على وظائفنا. ألم أقل إن كل المكونات كل مخلوق من هذه المخلوقات أقامه الله على وظيفة، ونحن أيضا من هذه المخلوقات أقامنا الله سبحانه وتعالى على وظيفة. ينبغي أن نعلم ما هي الوظيفة التي أقامنا الله عز وجل عليها. ينبغي أن نؤدي هذه الوظيفة. لمن وظفنا بها؟ أي لله عز وجل. نحتاج ونحن نؤدي هذه الوظيفة إلى الأكواب، نحتاج إلى طعام من المكونات، إلى شراب، إلى أرض نزرعها نفلحها، نستخرج معادنها خيراتها ذخرها كل ما فيها وقودها. ينبغي أن نسخر ذلك كله للوظيفة التي خلقنا من أجلها، وإذ نؤدي هذه الوظيفة التي خلقنا من أجلها نؤديها لمن؟ لله عز وجل، حتى يرضى عنا وحتى يقبلنا وحتى يكرمنا في اليوم الموعود الذي لا بد أن نقف فيه بين يديه. إذا في هذه الحالة نكون قد سرنا من الأكوان إلى المكون. سرنا في هذه الحالة من الأكوان إلى المكون، يعني استخدمنا الأكوان لمرضات المكون الذي هو الله سبحانه وتعالى. العافية التي تتمتع بها نعمة ومظهر من مظاهر المكونات، أجعل هذه العافية مطية تبلغني رضا الله، أي أجعل العافية أداة للوظيفة التي خلقني الله عز وجل لها. أكرمني بمال، المال من المكونات، أكرمني بزوجة، أكرمني بأولاد، أكرمني بدار، هذه كلها مكونات. أستخدم هذه المكونات كلها لمن؟ لرضا مولاي وخالقي سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كل شيء مما تتمتع به منكم للمولى الأوحد، لمن بيده الخلق والأمر، كل شيء كله أنت منكم لله سبحانه وتعالى، كل شيء. نعم. فإذا كان الأمر كذلك، إذا ينبغي أن تستخدم كل هذه المتع التي متعك الله بها لمالكها وهو الله عز وجل. المال الذي في دارك ليس ملكك، النعمة التي تجوء في كيانك ليس ملكك أبدا، ليست ملكك. هذه العين التي ترى وتقرأ بها ليست ملكك، وإنما متعة متعك الله بها. التمتيع عند علماء الشريعة والقانون شيء، والتمليك شيء آخر. الباري متعنا بملكوته ولم يملكنا. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي إذن أن نستخدم المكونات ونتعامل معها، لا نتركها، ولكن نجعلها مطايا كقطار نمتطيه ليبلغنا رضا الله سبحانه وتعالى، أي لنستخدمها للوظيفة التي خلقنا من أجلها. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدوا. نعم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. من الذي يقع في طائلة هذا التشبيه الذي اذكره بوضع لا تشبيه بليغ. من الذي يكون عمله كحمار الرحم يسير والمكان الذي ارتحل اليه هو الذي ارتحل من من هو الذي يرتحل من كون الى كون يتعامل مع كون ليصل منه الى كون يتعامل مع نعمة ليصل منها الى نعمة وقد نسي المكون نسي الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين ينطبق عليهم هذا الذي يقول ابن عطاء لا تسيرون واصناف الوضوع في هذا الدين كثيرة جدا. الانسان الذي يصلي ويبتغي من صلاته ان يمدحه الناس ويثني عليه الناس وان يثق الناس به فيهرع الى التعامل معه والشراء من دكانه او محله التجاري. طيب هذا الانسان ينتقل من كون لكن الى كون حركات هذه بواسطة العافية التي متعني الله عز وجل بها تعامل مع الكون في الواقع. كان المفروض ان اسجد واركع واتحرك واقرأ واقوم بهذه العبادات لمن بيده الخلق والامر ولكني انما افعل ذلك رياء من اجل ان يثني الناس علي وتشيع بين الناس صفة ان انسان صادق في المعاملة وما الى ذلك فيقبل الناس الي فتزداد ارباحي. اذا انا انتقلت من كون الى كون. نعم قذفني الكون الى كون واخذت اتحرك من مكونات الى مكونات. اين الانتقال الى المكون هو الله؟ اذا قمت باي عمل من الاعمال التي يبتغى منها مرضاة الله سبحانه وتعالى لكن بدلا من ان ابتغي بذلك العمل رضا الله ابتغيت منفعة ابتغيت حظوة ابتغيت شيئا من الامور الدنيوية يصدق علي انني قد انتقلت من كون الى كون. اخرج الى المؤتمرات الى الندوات تلك المحاضرات وانا ابتغي من ذلك ان اصل يوما ما الى سدة رئاسة او زعامة او قيادة ابتغي من وراء ذلك مثلا ان الفت انظار الناس انظار الدول المسؤولين فانال في يوم من الايام جائزة من هذه الجوائز الكبرى التي تعطى لهؤلاء المرموقين. ابتغي من وراء ذلك ان يثني الناس علي او ابتغي من وراء ذلك ان يزداد رزقي الوفير حيثما ذهبت اجد وسيلة لجمع المال. يصدق علي في هذه الحالة انني صرت من كون الى كون. عملي الذي اقوم به تعامل مع الكون. الهدف الذي وضعته نصف عيني ما هو؟ هو كون ايضا ان يزداد مالي ان اصل الى زعامي ان اصل الى قيادي هذا شيء معروف. فصدق علي هذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله ان اتي الى هذا المكان لألقي مثل هذا الدرس وهدفي من وراء ذلك ان اجد الجموع تزداد وان الحشود تتضاعف ثم اصغي السمع الى تعليق الناس على كلامي فاجد انهم يمدحونني وبذلك انتشي فرضا. طيب إذن أنا تعاملت مع مكونات مجيئي إلى هنا لقائي هذا الدرس. طبعا هذا شيء من المكونات، العافية، القدرة، العلم، الذكاء، الثقافة، يعني كل من المكونات. وكان هدفي أيضا شيء من المكونات أن يثني الناس عليه الدنيا. يعني تعاملت مع الدنيا من أجل الوصول إلى الدنيا. يصدق علي ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. طيب، أنا أعلم أن كل هذه المكونات إنما خلقها الله، فعليتها ليس من عندها وإنما من عند الله عز وجل. لا تأثير لشيء مما تراه عيناك أبدا، إنما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. طيب، ومع ذلك عندما أتاجر أتعامل مع أسباب التجارة ناسيا المسبب سبحانه وتعالى، والدليل على أنني أنسى المسبب سبحانه وتعالى أنني في سبيل أنشطة تجارية أخالف الشرع، أتعامل مع الربا، آكل الربا، أطعم الربا، أمارس صفقات تجارية لم يبيح الله سبحانه وتعالى. على ما يدل هذا؟ يدل على أنني أتعامل مع الكون معتقدا أن التأثير آت من الكون وليس من رب الكون سبحانه وتعالى. طيب، عندما أجد أنني بحاجة إلى من يرعى صحتي وعافيتي، فأذهب إلى إنسان اشتهر بين الناس بأنه طبيب ناجع وناجح وأنه عبقري في طبه وفي قدراته، أذهب إليه معتقدا أنه هو الذي يشفي وهو الذي يعافي. نعم، أنا في هذه الحالة انتقلت من كون إلى كون، أي أنني ربطت الفائدة التي أتوخاها بهذا الإنسان وليس بالله. لو أنني اعتقدت أن الله عز وجل هو الذي يشفيني فأنا قد انتقلت من الكون إلى المكون. أذهب إلى الطبيب أتعامل معه، هذا هو التعامل مع الكون، لكنني أعلم أن الشافي هو الله. إذا أنا انتقلت من الكون إلى المكون سبحانه وتعالى. عندما تحبس الأمطار فأعتقد والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، أن المسألة تعود إلى الطبيعة. في كل 30 أو 35 عاما تمر 5 سنوات عجاف، هذا شيء طبيعي ولا جدوى من مخالفة هذا القانون الطبيعي. لذلك ينبغي أن نتعامل مع الطبيعة على هذا الأساس. إذا أنت تتعامل مع، انتقلت من الكون إلى الكون، يعني جعلت الخالقية للكون وجعلت الآمرية أيضا للكون. ولعلكم سمعتم هذا الهوى في فترة قريبة. نعم، عندما مرت السنة الماضية سنة جافة كما تعرفون، ومرت أشهر من هذه السنة أيضا بهذه الحالة، جاء من يكتب ويتبجح ويتظاهر بالعلم، نعم، يقول هذا شيء طبيعي والطبيعة تقضي بذلك، كل 35 عام تمر 5 سنوات عجاف بهذا الشكل. طيب، إذا نحن نتعامل مع الطبيعة، نرحل من الطبيعة إلى أحضان الطبيعة ونكون فعلا كحمار الرحى يدور، والمكان الذي

أعطاك الأسرة والزوجة والأولاد تتعامل مع ذلك كله، أعطاك العافية تتعامل معها، أعطاك العلم تتعامل مع ذلك كله، لتجعل من ذلك كله نسيجا أو سلما ترقى به إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وكأنك تقول وعجلت إليك ربي لترضى. أنا ذا أستخدم كل ما قد وهبتنيه من الأكوان لأصل إلى مرضاتك، وتسخر المال والزوجين على طمع الناس كلهم والتجارة وكل حركاتك وسكناتك لما قد خلقك الله لأجله. وما الذي خلقك الله لأجله؟ خلقك لذاته، خلقك لتعبده، خلقك لتعرفه وتعلن عن عبوديتك له. نعم، الحديث الذي يتداوله الناس فيما بينهم موضوع كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، موضوع لكن معناه سليم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان الذي اختاره الله بين مكوناته وكرمه، أراد الله عز وجل أن يكون عمله مظهرا لصفات الله عز وجل، مظهرا لسلطان الله، مظهرا لعدالة الله، مظهرا لحكمة الله، مظهرا لرحمة الله. ويكون ذلك بأي شيء؟ بتطبيق شرعه، بتطبيق منهجه، هكذا يكون. وهذا معنى قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظالما جهولا، حملها الإنسان تكريما له، كرمه وأعطاه مقومات هذه الأماني من حيث لم يعطها المخلوقات الأخرى. لكن هل نهض الإنسان بهذه المهمة كما يجب؟ لم ينهض إلا من رحم ربك. هذه هي الوظيفة التي خلقنا من أجلها، لم نغلق كما يقول المتفلسفون المزيفون، لم نغلق من أجل أن نأكل ونشرب، من أجل أن نتمتع، من أجل أن نبني ناطحات السحاب وبعد سنوات نذهب. هذا هو العبث بذاته، هذا هو العبث. الإمام الشاطبي يقول: يا ترى هل خلق الله الإنسان من أجل أن يكرمه بمصالحه التي تسمى مصلحة الحياة ومصلحة العقل ومصلحة النسل ومصلحة المال، هذه الأشياء؟ إن قال قائل: نعم، الله خلق الإنسان ليتمتع بهذا كله، يقول هذا عبث، لأن حاجة الإنسان إلى هذه الأشياء متى تظهر؟ عند وجوده. قبل أن يوجد ليس محتاجا إلى شيء من هذه الأشياء. طيب، قبل أن يوجد ليس محتاجا، فلماذا وجد لكي يصبح محتاجا؟ ثم إذا مات انتهت علاقته بالحياة والعقل والنسل والمال والطعام والشراب. إذا جاء ثم ذهب دون فائدة. نعم، الطعام، الشراب، النعم التي أزداها الله إلى الإنسان، نعمة العقل، نعمة المال، نعمة الزوجة، نعمة الأموال، نعمة العافية، كل ذلك عبارة عن أدوات سخرها الله له ليستخدمها في تنفيذ وظيفته، في تنفيذ وظيفته. طيب، مثال ذلك ولله المثل الأعلى: رجل ملك كبير أو رئيس كبير أوفد مسؤولا عنده إلى بلدة ليقوم بمهمة في تلك الدولة أو في تلك البلدة، أوفده لتلك المهمة. طبعا مسؤول كبير، عندما أرسله إلى تلك المدينة هيأ له كل أسباب الراحة، هيأ له نزلا فارها ينزل فيه، هيأ له سيارة تكون تحت تصرفه تنقله بسهولة حيث يشاء، هيأ له نفقة تكفيه براحة وطمأنينة، هيأ له أسباب الرغد. هل نقول إن هذا الإنسان أوفي ليمارس هذه النعمة وهذه الرفاهية ويتقلب فيها ثم يعود؟ هذا هو العبث. لا، ألفته لمهمة ولكنه سخر له هذه النعم من أجل أن ينهض بهذه المهمة بسهولة، يستخدم السيارة، يستخدم النزل الفارغ، يستخدم الطعام الشراب المال، يستخدم ذلك كله لتيسير القيام بالمهمة التي ذهب إليها. تماما هذه الصورة مصغرة عن المهمة التي أوفدنا الله من أجلها إلى هذه الحياة الدنيا. أنت لم ترسل من أجل أن تأكل وتشرب، هذا كلام التافهين الماديين. يوم من الأيام عندما يقول أحدهم نحن الإنسان وجد ليتمتع، شو وجد ليتمتع؟ المتعة خادم لهدف أعلى، لهدف أسمى، ألا وهو القيام بالوظيفة التي كلفنا الله عز وجل بها. ووظيفتنا أن نمارس العبودية لله بالسلوك الاختياري، كما قد طبعنا بطابع العبودية لله بالواقع الاضطراري. هذه هي مهمتنا. لكي تسهل هذه المهمة ولكي يتيسر أداؤنا لها، قال لنا الله عز وجل: ها أنا ذا يسرت لكم أسباب العيش الكريم حتى تنهضوا بمهمتكم بكل أماني. سخرت لكم الأرض، سخرت لكم الهواء، السماوات، يسرت لكم العافية. يلا بقى بس قوموا بالمهمة التي كلفتكم بها. وهذا مرة أخرى معنى قول الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وكم هو أحمق الذي ينتقل من أحضان كون إلى أحضان كون هكذا، ويتبين حمقه عندما يأتيه ملك الموت. عندما يأتي ملك الموت يرحل به من هذه الدنيا، وكان عم يتعامل مع الطبيعة، مع المكونات كما قلت لكم وأمثلة كثيرة لذلك. الآن انفصل عن المكونات واتجه إلى من؟ إلى المكون، إلى الله سبحانه وتعالى. فتح عينيه وكأنه كان نائما فاستيقظ، وتنبه إلى أن كل ما كان حوله من المخلوقات كان عبارة عما يشبه يعني أجزاء صغيرة من آلة، من جهاز يحركه صاحبه. والآن وكان يعبد هذه الأجهزة الصغيرة وينسى من يحرك هذا الجهاز الكبير. فلما ارتحل إليه استيقظ من سبات وتنبه بعد غفلة. نعم، الآن عرف المكون. ويحك، اعرف المكون قبل أن ترحل إليه، تعامل مع المكون وأنت في أحضان الأكوان. هذه هي مزية الإنسان الذي شرفه الله عز وجل. يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. طيب، كرمك الله من أجل أن تنهض بالمهمة التي خلقت من أجلها. مقابل هذا التكريم هو أن تمارس حياتك على أعلى درجات الرفاهية، ولكن تجعل علاقتك بالمخلوقات كلها لله سبحانه وتعالى، لكي تحسن إلى الله كما قد أحسن الله إليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن الإنسان الذي يتطوح بين صور المخلوقات والمكونات وقد نسي المكون سبحانه وتعالى كم يشقى عندما ينتبه عندما يموت ويرحل إلى الله سبحانه وتعالى عندما يرحل إلى الله عز وجل يجد المكونات صغرت ثم صغرت ثم صغرت ثم ضاولت ولم يبدو أمامه إلا عظمة الإله المكون سبحانه وتعالى. ثم يقول ابن عطاء الله بعد ذلك ولكن انحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. أيضا في مكان آخر وأن إلى ربك الرجعة. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني هاجر من الأكوان إلى المكون ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يقال له يوم القيامة ارجع إلى المعبود الذي كنت تعبده في دنياك. نعم أنت إنما قاتلت حمية يقال عنك شجاع فقد قيل أي قاتلت لفائدة كونية. الآخر العالم مثل حكاية بيقعد بيشرح الدنيا وبيبين وبيحكي بيتفلسف إنما علمت الناس ليقال عنك عالم وقد قيل فقد أخذت أجرك أي كنت تتعامل مع كون إلى كون علاقتك بالمكونات ما لك عندي شيء. نعم وهكذا كم يندم الإنسان ساعة ذاك كم يتألم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الكلام إنما قصد إلى هذا المعنى وجعل الهجرة مثلا لذلك مثلا لذلك فمن هاجر من بلده يبتغي دنيا أوسع ومتعة أكثر وأتم فهو الراحل من كون إلى كون وهو مثل حمار الرحل. ومن هاجر سعيا إلى مرضات الله لا يستطيع أن يقيم أمر الله في المكان الذي فيه فسهاجر إلى حيث استطاع. إذن هذا هو الذي انتقل من الكون إلى المكون. طبعا الهدف خفي القصد مستكن في كيان الإنسان وهو الذي ينبغي أن يلاحظه الإنسان. ثم يقول بعد ذلك فافهم قوله صلى الله عليه وسلم وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم. طبعا هذا الكلام يذكره لنا ابن عطاء الله ليوضح لنا خطورة هذا الذي ينصحنا به. طبعا ابن عطاء الله لم يأتي بهذا الكلام من عندي جاءنا به من عند الله سبحانه وتعالى القرآن مليء بهذا الكلام. أيها الإخوة قبل أن أنهي الدرس أقول لكم كما يقول المثل نعم أقام الله العباد فيما أراد هكذا شاء الله أن أكون بين الحين والآخر متجها إلى سفر وسأضطر أن أترك درس الخميس ودرس الاثنين. حاولت أن أغيب درسا واحدا فلم يتأتى من ذلك فيبدو أنني سأغيب عنكم يوم خميس ويوم الاثنين القادم وموعدنا إن شاء الله وإن أحيانا الله